مستمعي الأعزاء، طبعا أجمل تحية لكم من محافظة طرطوس عبر أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا في هذه الفترة المخصصة للمحافظة، ودائما من يعني يوم الأحد برنامجنا شبابيك طرطوس اللي تعودنا دائما تكون فقرتنا الأولى هي فقرة الأمثال الشعبي وحكاية مثل مع الباحث في التراث والأمثال الشعبي الأستاذ نبيل عجمي. مساء الخير أستاذ نبيل. يسعد مساك يا ست صباح، انت وكل العاملين باذاعه امواج الرائعه. اهلا وسهلا فيك استاذ نبيل، وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب جميعا. طبعا نحن تعودنا كل يوم الاحد هيك نطلع على مستمعينا من خلال مثل وقصه مثل. دائما بنسمع يعني كثير من الامثال بنسمعها بس ما بنعرف شو قصه هي الامثال. اليوم في عندنا مثل شر البليه ما يضحك. في كتير ناس بتعرف هيدا المثل بس ممكن البعض ما بيعرفوا شو هي قصة هيدا المثل. يا ريت تخبرنا بقصة مثل شر البلية ما يضحك. الحقيقة تعددت الروايات والقصص حول هذا المثل. نعم. لكن ربما اخترت لهذه الحلقة القصة الأجمل والأرقى. تفضل. فتقول الحكاية: كان رجل ممدد على سريره في المشفى، يديه ورجليه في الجبصية. نعم. لقد علقت أطرافه الأربعة بواسطة حبال طبية إلى سقف سريره، فقط عيناه هي الوحيدة التي تتحرك في كل جسده، يعني يبدو إيه كل صدمة شديدة. نعم. وتغطي رأسه لفائف الشاش الطبي الأبيض، ومن فمه المفتوح على مصراعيه تخرج أصوات الاستغاثة والولولي والآهات مرددا: يا ناس يا هو، أنا داخل على الله، قتلني الألم يا طبيب يا حكيم. ويلعن أبليس في سره وفي على نيته. نعم. وبين آه وأواه يقهقه من شدة الألم. والغريب أنه كل من كان يزوره كان يخرج ضاحكا مقهقها. نعم. دفع الفضول أحدهم للتقدم نحو سريره وإلقاء السلام عليه ومحاولة معرفة سر هذه الضحكات التي ليست في مكانها. بعد السلام والإطمئنان سأله برقة: هل أستطيع يا سيدي معرفة حالتك؟ فقال: اسمع يا سيدي، سأروي لك القصة. ليلة البارحة تمددت على سرير لي في بلكونة المنزل المطلة على الشارع العام، وأنا أقطن في الدور الثالث. يعني الزلمة سيكل بناية ثلاث طوابق، عنده بلكونة عاملة هيك مثل حيط لشلالات موي ومشلالات موي، وقاعدة حلوة يعني رومانسية وأضواء وما أضواء. فست صباح أنت معي؟ نعك معك أنا. فالمهم هو كل يوم ينام بالصيفية على هذه البلكونة. المهم بلا طول السيري، رأيت، يقول هو الرجل، رأيت فيما يرى النائم إنني في يوم القيامة. نعم. ورأيت نفسي في كراج للبصر، كتب على بعضها إلى جهنم وكتب على البعض الآخر إلى الجنة. نعم. وكان هنالك من ينادي بالاسم: فلان ابن فلان إلى الجنة وفلان ابن فلان إلى النار. بدأت دقات قلبي بالخفقان، خشيت أن أكون في النار. نعم. لكن فيما بعد الحمد لله طلع اسمي إلى الجنة. نعم. توجهت إلى باصات الجنة وصعدت إلى أحدها ومشينا. بعد شوي، في طبعا الباصات فيها لوحة إلكترونية من جوا، هو شايف الأخ. نعم. فقرأت كتابها على اللوحة الإلكترونية للباص: توضح الجنة 50 كيلومتر، جهنم 100 كيلو. نعم. قطعنا 50 كيلومتر ولم يتوقف الباص. قلت لنفسي: ربما يعرف السائق طريقا آخر إلى الجنة. نعم. وبعد شوي 10 كيلومتر إلى جهنم، يعني قطع 90 كيلو. نعم، يعني صاروا قريبين. نعم. يقترب من النار أكثر فأكثر. فز قال عم يحكيه للرجل اللي عم يحاوره: صحت بالسائق يا أخونا، يا أخونا وين رايح؟ أجابني بدون أن يلتفت إلي: إلى النار. طبعا قلت له: يا مجنون، أنا من أهل الجنة من شوية لعزمي. نعم. فكيف بدك تاخذني على النار؟ لم يتوقف، ارتفع صراخي واشتد خوفي: توقف توقف يا رجل، أنا من أهل الجنة. أنا أصرخ وهو يقهقه، تربت منه ولكسته: أيها المجنون توقف. التفت إلي وقال: لا أستطيع يا سيدي، فأنا أبليس وأقود الباص بنفسي، كيف سأتوقف؟ ولكن سأنصحك نصيحة: كون الباص مبرمج لا يتوقف إلا في جهنم. أيوة. فقلت له على وجه السرعة: وما هي؟ فضحك الملعون وقال: تعال سأفتح لك الباب. أقفز من وقفز ولم أجد نفسي إلا في المشفى. يعني مثل كثير حلو فعلا، شر البلية ما يضحك. مشكلني حبك يا روح، الروح مشكلني، واتعبني قلبك مع الحساد اتعبني. يا ما نصحتك. لك وقلت لك كانك تحبني ابعد عن الشر يا عمري وغني له نعود للحديث مع الباحث والمهتم بالأمثال الشعبية وبالتراث سيد نبيل عجمي. يعني فعلا قصة رائعة ويعني جميلة أيضا. أستاذ نبيل، بالنسبة للأغنية اليوم شو اخترنا أغنية حتى نحكي عنها؟ حقيقة اخترنا أغنية اسمها ظريف الطول، كانت أماتنا وستاتنا يغنوها والحقيقة هي تنتشر في كل بلاد الشعر. نعم، فالحقيقة إذا كان الشعر قديما ديوان العرب، فالأغنية الشعبية هي ديوان الريف الساحلي بجد، وتراثنا الرائع لو قدر له الانتشار لتجاوز هوليود وما قدمته هوليود في هذا العصر الأخير. حلو. تقول الحكاية. نعم. يحكى إنه كان في قرية من القرى المملوكة لإقطاع مشهور في ذلك الزمن، وكان يستعبد الناس ويحرمهم أبسط حقوقهم من مأكل وملبس، وكانت له ابنة اسمها عناد. عونات لإحدى الآلهات. نعم. هي كانت إلهة الخطب أي إلهة التجدد والولادة بمعنى الاسم يعني. نعم. هذه الابنة أي عونات أحبت شابا من القرية اسمه ظريف الطول، والظريف الحقيقة هو من الزرافة وهو تشبيه بعنق الزرافي الطويل. نعم. أي وصل خبر هذا الحب إلى والد الشاب والذي كان يعمل لدى الإقطاعي، فخاف أن يعاقبه الإقطاعي، فطلب من ولده الرحيل من القرية إلى بلاد الله الواسعة خشية أنه يطردوا بالسجن يعني. نعم. فكان حزنه كبيرا كونه منع من مشاهدة الحبيب وقرر الرحيل. خاطبته عناد عن طريق صديقة مشتركة لهما قائلة له: يا ظريف الطول وقف ساقلك، رايح على الغربي بلادك أحسن لك، خايف يا المحبوب تروح وتتملك وتعاصر الغير تنساني أنا. حلو. نعم. ولكن ظريف الطول كان قد حزم أمره نزولا عند رغبة والده وخاف عليها، فحمل صديقتهما المشتركة رسالته بقوله: أنا راحل حتى ترتاحي وأهلك يطلق سراحي، وكأنه يريد أن يقول: إنني أضحي بحياتي من أجلك ولن أهاجر لأتملك أرض أو ثروة، وأنت حبيبتي وأنا لا أفكر أبدا أن أحب غيرك. رحل ظريف الطول وعاش بعيدا عن أرضه وحبيبته ووطنه، يرافقه الألم في داخله طيلة عمره، وانتشرت بعدها في كل بلاد الشام كنوع من الأهازيج التي تتغنى بالوطن والأرض والحبيبة. حلو. حيث ظريف الطول يا ابو الميجان، يا ابو العيون السود شو بحبك انا، يا ظريف الطول يا ابو الميجان، يا ابو العيون السود شو بحبك انا، او يا ظريف الطول يا ابو الميجان، يا ابو العيون السود شو بحبك انا، يا ظريف الطول يا ابو الميجان، يا ظريف الطول طولك هديني، يمكن ترايح بطريقي رديني، وهلا هلا يا ديني شو هديني، جافيتنا ونسيت ايام الهنا، يا ظريف الطول يا ظريف الطول يا طول الحلو، يا زنباء نسمة هوا بتميل، مرقتوا علينا وليش ما بتميلوا، وتلامزوا الجيران وعرفوا شو بنا، يا ظريف الطول يا بالميجانة، يا بالعيون السود شو بحبك أنا، أو يا ظريف الطول يا جار الرضا حبك على قلبي. أستاذ نبيل، فقرتنا الأخيرة دائما إحنا متعودين تكون معنا، يعني تكون مثل البطاقة السياحية، مثل تعريف بضيعة بمنطقة من خلال زياراتكم إلى مختلف يعني قرى وريف يعني سوريا بالكامل. يعني دائما تعطينا هيك معلومات عن بعض المناطق الكتير جميلة سياحية أو أثرية. اليوم الموقع اللي اخترته لنا حقيقة، اليوم اخترنا قرية عين الشرقية. نعم. عين الشرقية التي سنتحدث عنها هي في تتبع مدينة جبلي. نعم. أو يعني محافظة اللاذقية الحقيقة. ويوجد أيضا قرية بنفس الاسم في ريف طرطوس. نعم. عين الشرقية. نعم. نعم. الآن سوف نتحدث عن عين الشرقية التي تتبع اللاذقية. نعم. على امتداد سهل الشريط الساحلي وعلى بعد 20 كيلومتر من مدينة جبلي نحو الشرق تتربع قرية عين الشرقية. نعم. تتوجها غابات الطبيعة الخلابة وكروب التين والدوالي متدرجة نحو القمم المتحدة مع الغيم في الأعالي وتشكل بانوراما للجمال والحياة. سميت القرية بهذا الاسم ست صباح نسبة لوجود عدد كبير من الينابيع في هضابها ووديانها. نعم. لكن الأشهر على الإطلاق كانت هي العين الشرقية الحقيقة، وكانت توصف قديمة يعني هي الضيعة مسمات باسم هذا العين. نعم. نعم. وكانت توصف من قبل الأطباء مياه الشرب من عين الشرقية معدنية يعني الرمل والمال. يعني مياه معدنية أبدا. نعم. فالقرية أخذت اسمها من هذه العين، وهي مركز ناحية، وكانت تسمى قبلها فيما مضى من الزمن بالستينات والخمسينات ناحية بني علي. نعم. وأكثر ما يميز عين الشرقية هو ساحة واسعة وكبيرة مقام عليها نصب تذكاري للشهيد الطيار علي صبح الذي استشهد في العام 1971 مع رفيقه الشهيد الطيار الدمشقي فايز منصور فوق سماء لبنان الشقيق. نعم. وتعتبر هذه الساحة اليوم رمزا للنضال والجهاد، وأيضا تمتلئ بصور الشهداء الدفاع عن الوطن الغالي سوريا في هذه الأيام. وفي البلدة اليوم مركزا ثقافيا هو بحق طرحا رائدا ورائعا يجعل أبناء البلدة على تواصل مستمر مع الثقافة والعلوم. نعم. ومن الجدير ذكره إن البلدة كانت مركزا عسكريا على أيام الاحتلال العثماني ومن بعده الفرنسي، وكان فيها بناء عسكريا ضخما يضم مهاجع للجنود وأسطبلات للخيول. نعم. والحمل العسكري التي خرجت للقضاء على ثورة الشيخ صالح العلي في معركة عين الفتوح جنوب بلدة بيت ياسوط الحقيقة خرجت من هذه القشلة. نعم. وفي هذه الحملة يقول الخيال الشعبي يا الله اسمع هالغنية عن حملة عين الشرقية، الحملة طلعت حتى تجيب الشيخ صالح قابل مدغيد، والفكرة طلعت من باريس قالوا بشراغ عصية وهون يصطفوا هالثوار من درمينة للفوار وعلق الطق وعلق النار الشاطر لاقى قرنية. طبعا بيوصف شاعر الخيال الشعبي هذه الرائعة. نعم. يقول بنهايتها عدينا القتلى 50 من أصل 120، يعني انتصر الثوار على الحملة وقتلوا 50 جنديا عسكريا. حلو. أهم ما يميز هالبلدة الحقيقة الكروم الحمضيات والتفاح. يعني تشتهر بالزراعة، بزراعة الحمضيات والزيتون. نعم. والزيتون، الزيتون كمان هي أشهر من نار على علم في صناعة وزراعة وصناعة الزيت طبعا. نعم. والآن وعلى فكرة ست صباح جبتينا هالسيرة الآن فيها أحدث معصرة على مستوى سوريا. حلو. معصرة حديثة جدا للزيتون بدأت باستقبال الناس، لم تبدأ بدءا من واحد الشهر. هلا كان في طريقة قديمة لعصر الزيتون هو زيت الخريج. نعم. ساتة موجودة عندكم تماما. الساتة موجودة في أكثر من مكان بكل هذه القرى، في كل ريف جبلي يوجد أيضا زيت الخريج. شو ميزات هذا الزيت؟ الحقيقة غني بنكهته الرائعة، لذيذ المذاق، كثير طيب لكن أسيده شوي عالي. بيقولوا زيت الزيتون الأخضر غذائيا وصحيا أفضل منه، لكن الحقيقة نحن متعلمين عليه ونحبه كثير. نعم. نعم. شوف بتخبرنا عن عين الشرقية فيها مواقع أثرية، قديه بتبعد مثلا عن جبلي عن طرطوس، طريق المؤدي لها تخبرنا أكثر. من طرطوس لعين الشرقية في بحدود 60 كيلومتر. 60 كيلومتر. نعم. طبعا ومن جبلي من اللاذقية إلى عين الشرقية كمان شي 50 كيلومتر. واللي حابب يزور الضيعة عجبلي بيجي عجبلي، ومن جبلي كل 10 دقائق أو ربع ساعة في سرفيس إلى عين الشرقية. نعم. الحقيقة وفيها مواقع أثرية كبيرة في منطقة يقال لها الحفي، فيها نواغيس. الحفي تابع لألا يعني؟ طبعا الحفي هي حفة عين الشرقية. نعم. فيها نواغيس، فيها غرف صغيرة منحوتة من الصخر، فيها آبار مياه منحوتة من الصخر أيضا، ولا تزال حتى هذه اللحظة. حلو. قائمي. نعم. وهي بلدة جميلة بكل المقاييس، وقد على فكرة وانتهت الأمية منها تماما، يعني لا فيها مدرسة من أقدم المدارس في سوريا. والحياة الاجتماعية، الحياة كيف مثلا العادات التقاليد عندهم مقهى. نعم. بعين الشرقية بيجتمعوا فيه الختايرة، النسوان بتعرف بتقعد مع بعض بتحكي الحكاية، وعلى طبعا يخترقها أسرار الدولة. نعم. الساحل بالداخل. نعم. نعم. تنتشر على جانبها أيضا المطاعم والاستراحات كما بيت ياسوط تماما. نعم. الحقيقة إيه، وفيها مقهى قديم جدا منذ الخمسين، يجتمع فيه الرجال بيلعبوا منقلي، بيلعبوا ورق، بيحكوا، بيسولفوا، بيخوضوا بالأمور السياسية والأخبار العسكرية وهالأمور هاي. نعم سيدنا نبيل، يعني قبل ما أختم مع حضرتك خلينا نتعرف على لعبة المنقلي، هي اللعبة القديمة التراثية، مكوناتها، تخبرنا أكثر عن هي اللعبة. حقيقة المنقلي هي لعبة خشبية تتألف من زوجين، أي صفين من الخشب. نعم. صف يوجد سبع جونات. نعم. وفي كل جونة سبع حبات. هذه الحبات من الحصى الأملس الناعم، الحقيقة كان يجيبوها من الأنهار أو من قرب شاطئ البحر، كونها ناعمة الملمس. نعم. الحقيقة هي لعبة ورثناها من الأجداد وما زالت موجودة ومنتشرة، وتعقد فيها مباريات أمام في الساحات العامة وفي المقاهي وتحت ظلال السنديان مثل بيقولوا، يسمع الكبار رجال ما عنده شغل يعني. نعم نعم. بيقعدوا بيتسلوا فيها، وهي لعبة مثيرة حقيقة. نعم نعم. أنا بتشكرك جدا الباحث والمهتم بالأمثال الشعبية والتراث الشعبي السيد نبيل العجمي، شكرا لك، ألقاك في حلقات قادمة بإذن الله. صباحك بكل خير ومساك في الصباح بكل الخير والمحبة. عزك يا ضيعة عزتنا، نتباهى بنور محبتنا، عزك يا ضيعة عزتنا، نتباهى بنور محبتنا، يا صورة حلوة من الجنة تحلى عنا بعد سهرتنا. اوف يا ضعوف، اوف يا ضعوف، عزك يا ضيعة نتباهى بنور محبتنا، عزك يا ضيعة عزتنا نتباهى بنور محبتنا، يا صورة حلوة من الجنة تحلى عنا بعد سهرتنا. اوف يا ضعوف،